قال فإن أبوهم أبوا فاسألهم الجزية في حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. قال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما, وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبي, وتؤخذ من المجوس. قال قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. حديث ضعيف ولكن كونوا أخذها منهم ثابت. أخذ الجزية في مجوس هجر في البخاري. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية, فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق, وهل ينقص منها الضعيف أم الأولى قولان. قال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير, وده الأصل إنه لا يقل عن دينار. لحديث معاذ أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا كل بالغ. الجزية تفرض على الذكور البالغين, الأطفال ما لهمش جزية والنساء ما لهمش جزية. وقال أبو حنيفة رحمه الله الكفين على الغني 48 درهما, 48 دي 4 دراهم 4 دنانير, والوسط 24 درهما, والفقير 12 درهما, وهو قول أحمد. والظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك اجتهاد الإمام ولا يقل عن دينار كل سنة. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي الصرصري وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية تصدودي على الأدون 12 درهما افرضا و4 من بعد 20 زيد لأوسطهم حالة, ومن كان موسرا 48 لتنقد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم تان وأعمى ومقادي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند ملك كفة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم, إنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره, ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. اللي نأى بداره ييجي عندنا يحارب. وإذا حصرت أهل حصن تبع الحديث ده الجزء ده نستكمله المرة القادمة, نذكره المرة دي. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حصرت أهل حصن, الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد, إنه قال لا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري تصيبهم حكم الله أم لا. يعني عاهدت حصرت أهل حصن أرادوك أن تنزلهم أن تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي, تجعل لهم عهدا بالله, قال له لا تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي, فتدهمش عهد بإنك بينهم وبين ربنا عهد على الوفاء بذلك, لأن ممكن واحد ما يوفيش بهذا العهد من رعاياك فتكون قد نقضت العهد بينك وبين الله. فإنكم أن تخفروا ذممكم إذا محرم أن تنقضوا عهدكم أهون من أن تنقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فده مش جواز نقض العهد اللي بينه وبين المشركين, بس حتى لا يقع في إثمين, إثم أن يكون نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم, وإثم أنه نقض العهد بينه وبين المسلمين. وكذلك في أن تنزلهم على حكم الله, يعني يشترطوا عليك هنستسلم بس تحكم فينا بحكم الله, ما يرضاش الله ليه مش هو بيدعو إلى حكم الله. أيوة طبعا هو عليه أنه يبحث عن حكم الله, بس لو ودهم وعد وعهد بأني أنزلكم على أن أحكم فيكم بحكم الله, حكم الله ده هو مخير تخيل مصلحة بين عدة أصناف مع أسرى الكفار, مخير ما بين القتل والمن والفداء واسترقاقهم وجعلهم ذمة 5, والمن ده ينقسم إلى الفداء ينقسم إلى فداء بمال أو فداء بأسر مسلمين أو فداء بعمل. يبقى عندنا عدة اختيارات, هو مخير في بين طرفين متباعدين, مخير مش تخيير هوى, مخير تخيير مصلحة, ممكن يصيب الحكم ممكن يخطئه. فلو عطاهم عهد على أن ينزلهم على حكم الله يبقى فرض عليه أن يصيب, وإلا لو لأنه حكم الله في هؤلاء المعينين لهم حكم معين يستحقوا إيه دول, ممكن يكونوا يعني ثمامة بن أثاث كان مستحق إيه, لا كان مستحق المن عليه حكمه عند ربنا كده لأن ده راجل فيه خير. وعشان كده الرسول لما حكم فيه بالحكم لا بالمن هو كان مخير الرسول صلى الله عليه وسلم, بس اصاب الصواب فعلا حين من عليه, يعني حكم ربنا فيه